بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، نمضي مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى آثار أخلاقه صلى الله عليه وسلم فيهم، وقد تخلقوا بخلقه وتأدبوا بأدبه، فكانوا هداة مهتدين ودعاة صادقين، أعز الله بهم دينه ونشر بهم شريعته. ونحن اليوم مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعرف فضله أولا من لسان الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة يكلمنه ويستكثرن عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء التي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. الله أكبر، يراك الشيطان يا أمير المؤمنين فيمضي بعيدا، انتصرت على نفسك فخذلت أعداء أعدائك، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وروى البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ أخي المسلم، لم أر أعجب من الإيمان إذا خالط القلوب، إنه يحيي النفوس ويجعلها تنظر بنور الله وتتأمل العواقب، فلا تخدع بشيء من الرغائب. هذا عمر بن الخطاب كان شديد العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هداه الله إلى الإسلام رأينا ورعا وتقا وقوة في الحق وإقامة للعدل، هو مضرب المثل على مر الأيام. إن هذا التحول في نفس عمر رضي الله عنه له أعظم دليل على عظمة الإيمان وما يصنعه في النفوس. إن الله أعز بالإسلام قوما وأذل آخرين، فمن أسلم لله أعزه الله بهذا الدين، ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لقد جهر عمر بالحق منذ اهتدى إليه، وظل قويا في الحق لا يلين ولا يضعف حتى أذن الله له في لقائه. لقد طعن فما شغلته نفسه ولا شغله جرحه عن إبداء النصيحة للمسلمين. لقد جيء له بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم جيء بلبن فشربه فخرج من جرحه، وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. قال ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. الله أكبر. لم يشغل عن أداء النصيحة حتى في هذه اللحظة، لم يشغل بنفسه أو بجرحه، بل يأمر برد الغلام ليقول له ما قال. وانظر إلي وهو يستأذن في أن يدفن مع صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، يقول لابنه عبد الله انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبي. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبي. فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني، فأسنده رجل إلي فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. انظر إلى حبه أن يكون مع صاحبي، وانظر إلى الخلق الرفيع في طلب الإذن من عائشة رضي الله عنها حتى يستوثق من رضاها. فما كان حبه أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه لينسيه حقها، وقد آثرته وهي تعلم فضله على نفسها. إن الإيمان قد جعل من هذه النفوس منارات يستضاء بها ويقتدى بسعيها. وهل تعظم النفوس بغير الإيمان؟ وهل تعز بغير اليقين؟ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول للمجاهدين الذين خرجوا في سبيل الله لردع أهل البغي والفساد، يقول لهم ما لم ننتصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. إنها كلمة منبئة عن منهج عمر مع نفسه، إنه يعد للنصر أولا فضائل النفوس وأخلاقها. إن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. وهو يوجه سعد بن أبي أو ابن أبي وقاص قائدا لجيش المسلمين، يقول له يا سعد لا يغرنك أن قيل قال رسول الله وصاحب رسول الله، فإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، واعلم أنه ليس بين الله وبين أحد نسب إلا طاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، لا يتفاضلون إلا بالتقوى، فانظر الأمر الذي كان عليه رسول الله فالزم. بهذا يتم الانتصار، انتصار الإنسان على شهوات نفسه أولا، ثم انتصاره على أعدائه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنك لن تنصر الله في معركة حتى تنصره في نفسك بتغليب أمره على هواك. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم